الظلام يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك مؤتي الأغاني حتى في وسط الألم، يبدل الحزن بفرح ثابت على الدوام. القي على رب همك فهو يعونك، القي على رب همك فهو يعونك، فهو يعونك. فهو لم يصفق على ابنه بل بذله. Cause